قال السائل: ما الفرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله؟ احنا قلنا ان اليأس هو استبعاد الفرج وقطع الرجاء والأمل من رحمة الله، والقنوط هو أعلى درجات اليأس، أعلى منه وأقبح. عرفت تعريف اليأس؟ فالقنوط أقبح منه. يقول: قد حكم باليأس بأنه كفر، وقد حكم بالقنوط بأنه ضلال. طيب والضلال وش؟ الضلال ما فيه أضل من الكافر، ومن يقنط من رحمته إلا الضالون، المخطئون الطريق الصواب. لكن إذا وصل إلى درجة الكفر فالقنوط هو على درجات اليأس، وإذا قطع أيس من رحمة الله وتمادى بالمعاصي والعياذ بالله أوصله ذلك إلى القنوط، والقنوط هو الضلال النهائي عن طاعة الله وأوامره، فيصل به إلى كفر. يقول السائل معنى سؤاله، يقول: هل قل لماذا تمنعون من يبني القباب خارج المملكة وأنتم بنيتم قبة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال، أولا أن الذي بناها ليست الدولة السعودية، الدولة السعودية بأدوارها الثلاثة ما بنت القباب، لا على قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيره. الذي بنى هذه القبة هي الدولة العثمانية في العصور القديمة، وليس السعوديون. وما كان منهم أن يبنوا قبابا على ألي قبر، ولسنا راضين أيضا بوجودها، لكن قد يترتب على إزالتها من المشاكل ما الله به عليم. ولذلك إن إزالة المنكر إذا صار سيجر إلى ما هو أشد منه يترك، والأمر لله. يقول السائل: ما حكم العمل في شركة كيونت وهي شركة تسويق شبكي؟ إيش؟ ما حكم العمل في هذه الشركة؟ وش فيها شركة إيش؟ ما فهمت. يقول: هي شركة تسويق شبكي. شبكي؟ نعم. والله هذا سؤال مشبك، والشبكي ما أعرفه أنا. يسأل غيري من العلماء الفاهمين، إن شاء الله يوفق للصواب إن شاء الله. يقول السائل: في بلادنا تحدث شركيات في المساجد، فما حكم هؤلاء الذين يفعلون ذلك؟ هل يعذرون بجهلهم؟ يجب تعليمهم ونصحهم وتوجيههم وتذكيرهم، فإن أصروا فهم لا يعذرون. أما إذا كانوا جهلة فعلا ولا يعلمون شيء، فيجب تعليمهم وتنبيههم وتوجيههم، هذا الواجب. ما دامك تعرف أن الشركيات، وجههم، ذكرهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول السائل: كيف يقال أن إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد كان اضطرارا، مع أن كان هناك ساعة بأنه أن لا يدخل، وأيضا قد أنكر على عمر بن عبد العزيز ووليد بن عبد الملك حين إدخالهم للقبر داخل المسجد، كيف يقال أنه اضطرارا؟ على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام قد سأل ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهذا استجابة من الله عز وجل لنبيه لحماية قبره، فصارت إن كانت غلطة إدخاله فهي من حكمة الله وإرادته، واستجابة لنبيه وتحقيقا لدعوته بأن يحمى قبره ويصان حتى لا يعبد. فلو كان خارج لكان عنده ما الله به عليم. الآن كما ترون اتجاههم لهذه القبة لا يتجهون للقبلة في الدعاء, يتجهون للقبة, فكيف لو كان القبر بارزا لهم ماذا يفعلون؟ هذا استجابة. وإن كان أنه دخوله قد يكون أشكل على بعض الناس لكنه شيء ما قصد دخول القبر, دخلت الحجرة اضطرارا مع التوسعة وصار ذلك حفظا وصيانة للقبر الشريف, ومع ذلك أحاطه بجدارين غير جدار الحجرة الأصلي. الجدار الأول الذي أقامه مثلث بحيث أن الرائي لا يرى أنه متجه للقبر, وهذا الجدار الثالث الذي نحن نصلي جنبه. وعلى كل حال ما قصد دخول القبر وما يراد ذلك, ولكنها الله إرادة الله فوق كل شيء حتى يكون ذلك استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام ليصان قبله ويحفظ فلا يعبد ولن يعبد. يقول السائل: ما حكم العمل في البنوك إذا لم يوجد عمل سواه؟ يقول الآخر: ما حكم من أخذ قرضا من بنك ربوي من أجل السكن مع علم أن في بلاده لا يوجد بنوك إسلامية؟ على كل حال إن الربا لا يجوز أخذه ولا معاملته بحال من الأحوال, لا لضرورة ولا لغيره. الربا لا يحل منه شيء, لا قليل ولا كثير, بأي حجة كانت أبدا لا يحل من الربا شيء. والمرابون هم محاربون لله ورسوله, ومن حاربه الله ورسوله فهو مهزوم. وأما العمل بالبنوك الواجب أنك تبتعد عن المعاملات الربوية, فإن وجدت عملا غير الخارج غير العمل بالبنك فهذا الواجب عليك ولو كان أقل أجرة وراتب. فإن ابتليت ولم تجد وصرت تعمل بمكان ليس لك عمل في العقود الربوية ولا تتدخل فيها فالأمر خف. أما إن كنت منهم فاللعنة كما سمعت, فإن الله لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه وهم سواء في الإثم سواء, فاحذر على نفسك. أي بعد الأذان إيش؟ أذان الفجر؟ لا لا, الوتر يجب أن يكون من بعد صلاة العشاء إلى قبيل أذان الفجر, لكن لو أذن وأنت بالوتر كمله خفيف وسلم. إذا ما تمكنت من أدائه قبل الأذان فاقضه في الضحى, ولكن تقضيه شفعا لا وتر. أي نعم, يعني إذا كنت تصلي ثلاث تصلي أربع. إنه إيش؟ إن صلى في المسجد فيصلي معهم يقتدي بهم, يصلي أربع ولا يقصر. أما لو حصل سبب وتخلف عن الجماعة من غير قصد فإنه يجوز أن يصلي قصرا ما دام على نية السفر, لكن لا يجوز له أن يتخلف عمدا فيترك الجماعة ليصلي قصرا. بعض العلماء يرى أنه ما في تحديد, ما دمت على نية السفر فأنت مسافر إلا أن تقيم عند أهلك. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.